أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس العهد المدني في السيرة النبوية، فترة الفتح والتمكين. وفي الدرس السابق تحدثنا عن صلح الحديبية الذي سماه ربنا سبحانه وتعالى بالفتح المبين. قال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكثير من المفسرين وكثير من الصحابة يطلقون هذا الفتح المبين على صلح الحديبية، وأثار صلح الحديبية كثيرة جدا وعظيمة جدا. وتكلمنا في الدرس السابق عن بنود صلح الحديبية وعن مدى استفادة المسلمين من هذا الصلح العظيم. ومع كل هذا إخواني وأخواتي في الله، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما نوهنا في آخر الدرس السابق لم يروا الخير الذي في ذلك الصلح أول الأمر، بل رأوا أنهم قد أعطوا الدنية في دينهم، ورأوا أنهم لم يدخلوا المسجد الحرام أو البيت الحرام، وكانوا قد وعدوا بدخوله والطواف حول البيت وما إلى ذلك. هذا ترك أثرا سلبيا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقفنا في الدرس السابق عند كتابة هذا الصلح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر مرونة واضحة في كتابة هذا الصلح حتى يتمه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن كتب بالفعل الصلح، حدث أمر زاد من هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعقد المشكلة في أذهانهم أكثر وأكثر. جاء بعد كتابة الصلح أحد المسلمين الذين أسلموا في مكة ولم يستطع أن يهاجر إلى المدينة المنورة مع المسلمين. عندما علم أن المسلمين قد جاءوا إلى الحديبية، جاء إليهم وهو يرسخ في أغلاله. أبوه كان مكتفه في داخل البيت علشان ما يهاجرش للمسلمين. الآن علم أن المسلمين على أبواب مكة، فجاء إليهم يرسخ في أغلاله. من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه. لكن الغريب جدا جدا أنك تسمع اسم أبوه. هذا هو أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو هو سفير قريش في معاهدتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كتب المعاهدة بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الرجل ابن سهيل في هذا الموقف لينضم إلى صف المسلمين. طبعا فجع سهيل، كيف جاء أبو جندل مع أنه كان قد قيده قبل ذلك في البيت؟ لكن المهم طبعا أصبحت الأزمة أزمة كبيرة جدا. هذا ابن سهيل شخصيا يريد أن ينضم إلى المسلمين. هنا انتفض سهيل بن عمرو وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. المعاهدة تقول أن من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مسلما يرده صلى الله عليه وسلم إلى أوليائه، وهذا سهيل بن عمرو ولي أمر أبي جندل يطلب أن يرده الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول قدر المستطاع أن يأخذ أبا جندل، قال: إنا لم نقض الكتاب بعد، نحن لسه بنكتب الكتاب. فقال سهيل: فوالله إذن لا أقاضيك على شيء أبدا. يعني يا إما أخذ أبو جندل يا إما مفيش صلح، مفيش معاهدة. وطبعا زي ما انتم شايفين الموقف حساس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر بقيمة هذه المعاهدة ويريد لها أن تتم قدر المستطاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فأجزه لي. يعني طيب خلاص المعاهدة تمت، وجعله خارج المعاهدة، أجزه لي، أعطيه لي كرما من عندك، أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك، لن أعطيه لك. فقال صلى الله عليه وسلم يحاول أن يسترضي سهيل بن عمرو، قال: بلى تفعل. قال: ما أنا بفاعل. طبعا موقفه حساس، وزي ما قلنا في الدرس اللي فات عنده ثلاثة من أولاده أسلموا قبل ذلك وانضموا إلى جيش المسلمين وإلى دولة المدينة المنورة، وهذا منذ قديم. هؤلاء هاجروا هجرة الحبشة، ثم هاجروا بعد ذلك هجرة المدينة المنورة. فهذا هو الذي بقي له أبو جندل، فيقاتل من أجله إلى النهاية. قال: ما أنا بمجيزه لك، ما أنا بفاعل. ثم لم يكتف بذلك سهيل بن عمرو، بل قام وأخذ يضرب أبا جندل أمام المسلمين، والمسلمون يتأثرون ويكون على حال أبي جندل. موقف كان مؤثر جدا يا إخواني، وأبو جندل رضي الله عنه وأرضاه لم يكتفي بهذا المشهد المؤثر جدا في المسلمين، بل ذهب إلى المسلمين وقال لهم: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ هيا يا أخواني، موقف صعب شديد الصعوبة. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد لهذه المعادة أن تتم ويرى ما فيها من أثار، وموقف أبي جندل لا شك أنه سلبية واضحة جدا. ماذا يفعل؟ الموازنة هنا وتحكيم العقل تقول أنه يرد أبا جندل مع كل التداعيات التي تحدث لأبي جندل بعد ذلك، لأن ثمن إتمام صلح الحديبية هو أن يرد أبو جندل إلى المشركين مرة ثانية. وخلي بالك، إحنا كتبنا عهد خلاص، والمسلمون عند عهودهم، والمسلمون يتصفون بوفاء لا غدر. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكلام وأقره، وكذلك أقره سهيل بن عمرو. لا معنى هنا لنقض المعاهدة، وبالذات أنها في صالح المسلمين كما ذكرنا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أبا جندل هكذا، إنما قال له كلمات، وفي داخل الكلمات سبحان الله إشارات جميلة جدا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، فلا نغدر بهم. فهنا بنخلي بالنا أن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من إشارة. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم العقل وقال: لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن ننقض المصالحة الآن. وذكر قاعدة هامة جدا من قواعد المسلمين في المعاهدات، وهي الوفاء لا الغدر، حتى لو كانت هناك داعيات سلبية بعد ذلك، ما دمت قد عهد المسلمون عند عهودهم. لكن في نفس الوقت هو أعطى طريقا للنجاة لأبي جندل. أولا قال له اصبر واحتسب، ثم رفع له أجره وعمله، وبشره أن الله عز وجل سوف يخرجه من هذه الأزمة، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر له أن مع أبي جندل في داخل مكة المكرمة بعض المستضعفين، يعني إشارة أنك إذا وحدت جهدك مع أولئك المستضعفين قد يكون ذلك هو السبب في الخروج من الأزمة، هو السبب في الفرج الذي سيجعله الله عز وجل لك ولمن معك من المستضعفين. طبعا ممكن هؤلاء المستضعفون عندهم أكثر من طريق، ممكن يهاجروا زي ما هاجر المسلمين قبل كده للحبشة، ممكن يهاجروا لأي مكان تاني غير المدينة المنورة حتى لا يقع المسلمين في حرج بعد هذه المعاهدة، ممكن يكتموا إسلامهم، ممكن يتظاهروا بالكفر، ممكن أي شيء يعملوه إلى أن يجعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوعد إذا كان أبو جندل صادق الإيمان لا شك أنه سيؤمن به، وكذلك المؤمنون معه من أهل مكة المكرمة. وممكن واحد يقول: طيب افرض أن أبو جندل فتن في دينه، يعني غير الدين بتاعه نتيجة الإيذاء والتعذيب الذي وقع عليه من سهيل بن عمرو أو من غيره من زعماء مكة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيرد على هذه الكلمات ويخاطب الصحابة بعد ذلك، يفسر لهم رد أبي جندل ورد أمثال أبي جندل الذين جاءوا بعد ذلك من المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث كما جاء في صحيح مسلم: إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله. يعني الذي يترك الإسلام ويرتد ويعود إلى المشركين هذا أبعده الله، هذا لا نريده. ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. يعني الذي جاءنا منهم ورددناه بعد ذلك إلى مكة لا شك أن الله عز وجل سوف يخرجه من هذه الأزمة، وليس من الممكن أبدا أن يسعى هو إلى الله عز وجل ثم يوقعه الله عز وجل في أزمة أو في مشاكل. فهذا الأمر إخواني كان واضح جدا في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم، وواضح جدا في رد أبي جندل أنه يعلم أنه في يوم من الأيام سيأتي إلى المسلمين مرة ثانية. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا شايفين هذه الأبعاد، كل شايفينه إن أحد المؤمنين أحد المسلمين يحاول أن ينضم إلى جيش المسلمين وإلى دولة المسلمين، ولا يستطيع المسلمون مع قوتهم ومع دولتهم أن يأخذوه، ورأوا أن ذلك هو الدنية في الدين، وأن هذا نقص كبير جدا في المعاهدة، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف بالذات وأبو جندل يضرب من سهيل بن عمرو، ورسول الله لا يستطيع أن يأخذه معه إلى جيشه، قام عمر بن الخطاب واقترب من أبي جندل وقرب إليه مقبض سيفه رضي الله عنه وأرضاه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدأ عمر بن الخطاب يقرب مقبض سيفه من أبي جندل موحيا له أن يأخذ السيف ويفعل ماذا؟ ويضرب أباه. تخيل، قال عمر بن الخطاب مخاطبا أبا جندل: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما، وخلي بالك بقى، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف كما تقول الرواية، ويدني منه قائم السيف. يقول عمر بعد ذلك تعليقا على هذا الأمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فضن الرجل بأبيه. يعني أبو جندل ما خدش السيف وما قتلش أبوه، كان الكلام ده زعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن يا إخواني، هذا فعل العاطفة وليس فعل العقل، والحمد لله أن أبو جندل ما خدش السيف وقتل به سهيل بن عمرو. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليقر ذلك أبدا، لأن هذا لا شك كان سيؤدي إلى تأزم الموقف، وقد تنقض قريش العهد بكامله وتعترض على المصالحة، ويكون في ذلك خسارة للمسلمين. المهم، الموقف عدى ورد بالفعل أبو جندل إلى المشركين وأنفذ العهد كما تمنى صلى الله عليه وسلم. بعد المعاهدة دخلت قبيلة بني بكر في حلف قريش، ودخلت قبيلة خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل ذلك، هذا يعبر عن أهمية هذا الصلح وقيمته، لأن قبيلة خزاعة مع تاريخها الطويل مع بني هاشم، إلا أنها لم تدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن عقد صلح الحديبية. وخلاص رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره في الحديبية ليعد العدة ليعود إلى المدينة المنورة مرة ثانية، ليقدم بعد ذلك بعام إلى مكة المكرمة لدخول مكة من جديد للعمرة. لكن خلي بالك، رسول الله في كل هذه الرحلة وكل هذه المشاورات والمحاورات كان محرما، لأنه أحرم من هناك من ذي الحليفة كما ذكرنا قبل ذلك، وجاء ملبيا حتى وصل إلى الحديبية فمنع هنا. في هذا المكان عند الحديبية أحصر صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة المكرمة، فانطبق عليه حكم المحصر عن العمرة. يعني المحصر عن العمرة؟ يعني اللي نوى عمرة ولم يستطع أن يصل إلى مكة المكرمة لأي سبب من الأسباب. لذلك قرر صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالنحر والحلق في هذا المكان ليتحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا بكده برضو، خلي بالكم أن هذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم كان أمرا مستحبا وليس فرضا على المسلمين، لكن عند مكان الإحصار لابد له أن ينحر هذا الهدي الذي وهبه لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم خذ الموضوع ببساطة وخاطب الصحابة جميعا، خلي بالك دول 1400 صحابي، قال لهم: قوموا فانحروا، قوموا فانحروا. أمر واضح جدا، لكن رد الفعل كان سبحان الله غريب جدا جدا. فوالله، كما يقول الراوي، فوالله ما قام منهم أحد، سبحان الله، ولا واحد. الرسول عليه السلام كرر الأمر مرة ثانية، قال: قوموا فانحروا، فلم يقم أحد. فكرر الثالثة: قوموا فانحروا، فلم يقم منهم أحد، سبحان الله. طبعا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقدر الحالة النفسية السيئة جدا جدا التي عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هم سبحان الله مع طاعتهم التي وصفها قبل قليل عروة ابن مسعود قبل هذه المعاهدة بساعات قليلة جدا، وصف حالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تفانيهم في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم في هذا الموقف لا يستطيعون أن يقوموا بالنحر والحلق، لأن معنى النحر والحلق أنهم تحللوا من العمرة، ومعنى تحللهم من العمرة أنهم خلاص راجعين المدينة المنورة، وهم لحد هذه اللحظة كان عندهم أي أمل ولو كان قليلا أن يدخلوا مكة المكرمة ويعتمروا كما كانوا يرغبون، فمش قادرين ينفذوا هذا الأمر بالذات، أمر النحر والحلق. وطبعا أنتوا عارفين موقف أبي جندل كان مزود المأساة عند الصحابة، فالقضية عندهم قضية خطيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بما يشعر به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. مش معنى كده أن الكلام ده بيعذر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هذا خطأ، وسنتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل عند الحديث عن أخطاء المؤمنين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بمنتهى الحكمة، دخل إلى خيمته وهو حزين جدا جدا، يحاول أن يفكر في حل لهذه القضية، لم يعنف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لأنه يرى ما بهم من أزمة. خلي بالك، الصحابة إذا كانوا زعلانين على إقرار هذه المعاهدة فلازم تعرف ان البديل عن هذه المعاهدة هو الحرب، وهم كانوا مستعدين يحاربوا ويقاتلوا الى الموت كما ذكرنا في الدرس السابق، وعاهدوا على عدم الفرار. فلو لم يتم هذا الصلح سيكون النتيجة قتال قد تذهب فيه ارواحهم جميعا. يعني حزن الصحابة يا اخواني اخواتي يدل على مدى تجردهم وحبهم للموت في سبيل الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك كل هذه الابعاد، ولذلك يقدر موقف الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لكن مش عارف يتصرف ازاي صلى الله عليه وسلم في القضية. دخل الى خيمته، طبعا تعرفين كان واخد معاه ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين، فرأت ما عليه من الحزن وسألته، فذكر لها ما لقى من الناس، فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ يعني أتحب أن ينحروا ويحلقوا؟ فقال نعم. قال تخرج. خلي بالك ده من النصيحة الجميلة جدا من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وخلي بالك من تشاور المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجته في قضية من أخطر قضايا المسلمين. لم يذهب للتشاور مع أبي بكر أو مع عمر أو مع غيرهم، لكنه ذهب إلى زوجته وتحدث معه في قضية تهز كيان الدولة الإسلامية بكاملها، واستمع إلى رأيها، وكان رأيها سبحان الله حكيما جدا، أخرج المسلمين من الأزمة. ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت أخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج ثم لا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام صلى الله عليه وسلم فخرج، فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر البدن ودعا الحالق فحلق له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أمر جميل جدا إخواني بنصيحة السيدة أم سلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مرة والثانية والثالثة، فلم يستمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لشدة حزنهم كما ذكرنا، لكنه الآن لا يتكلم، إنه الآن يفعل. سبحان الله، القدوة، أثر القدوة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى الصحابة ذلك الأمر قاموا جميعا جميعا، لم يتخلف منهم أحد، قاموا وبدأوا في النحر، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كما يقول الراوي حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. يعني ايه غما؟ يعني بعضهم كاد أن يصيب الآخر من شدة الحزن والغم الذي كان يشعر به. لكن في النهاية الحمد لله الجميع استجاب، الجميع نحر والجميع حلق. والرسول صلى الله عليه وسلم عمل حاجة جميلة جدا، قدم جملا يعرفه الجميع لينحره مع الناس. ما هو هذا الجمل؟ جمل أبي جهل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خد هذا الجمل من غنائم بدر وأتى به إلى هنا في مكان الحديبية لينحره، وبذلك حقق هدفين رئيسيين. أولا أغاض المشركين، طبعا هذا الجمل كان مشهور ومعروف عند المشركين، وكان معلما بعلامة في أنفه، حلقة من فضة موضوعة في أنفه، فالجميع عرفه. والحاجة الثانية أنه رفع معنويات المسلمين وذكر المسلمين بيوم بدر، وذكرهم أن الله عز وجل أخرجهم من أزمة بدر من موقف كان بعض المؤمنين يكرهونه، كما قال الله عز وجل وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآن سوف يخرجهم الله عز وجل من هذا الموقف الذي يكرهه بعض الصحابة أو جل الصحابة إلى نصر وسيادة وتمكين، لأن الله عز وجل هو الذي أوحى لنبيه بهذا الصلح. فهذا معنى وصل الحقيقة للصحابة، ولكن ليس لكل الصحابة، وظل الحزن مسيطرا على عموم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الحزن وصل ببعضهم إلى أمر لا نتخيله حقيقة، إلى حوار عجيب دار بينهم وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحوار دار بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوار يعبر عن مدى الأسى والحزن الذي كان في قلب عمر والصحابة رضي الله عنهم من جراء هذا الصلح الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نسمع الحوار العجيب ده، والحوار على فكرة جاء في البخاري ومسلم، وطبعا الحديث صحيح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو راوي الحديث رضي الله عنه، يقول فقلت ألست نبي الله؟ شوف الكلمات قد ايه، ألست نبي الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بسعة صدر عجيبة سبحان الله قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ طبعا كلام غريب جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل يعطي الدنية أبدا في دينه صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا رأى عمر بن الخطاب، وهكذا صرح بالكلمات التي كانت في قلوب كثير من الصحابة ولكن لم يجرؤوا على التصريح بها. فقال صلى الله عليه وسلم كلمات واضحة جدا جدا جدا، قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. شوف هذه كلامه في رواية: ولن يضيعني أبدا. يعني بمنتهى الوضوح هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، إني رسول الله ولست أعصيه. لست أعصيه أي أمرني الله عز وجل ولن أعصيه في هذا الأمر، ولست أعصيه وهو ناصري، يعني في هذا الأمر الذي تكرهونه سترون خيرا إن شاء الله وهو ناصري. قلت برضو عمر بن الخطاب مع كل هذه التوضيحات والتوجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في الكلام وقال: قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ أما إيه موضوع الرؤية بقى ده؟ مش أنت قلت لنا نروح البيت الحرام ونطوف؟ هي كلمات صعبة جدا يا إخواني، أنا ما أعرفش إزاي سيدنا عمر بن الخطاب قال هذه الكلمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعبر عن مدى المأساة التي كان يعيشها عمر رضي الله عنه وأرضاه والصحابة أجمعون. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم برضو وسع صدره وصبر على كلمات عمر بن الخطاب وقال له: بلى، يعني أنا فعلا أخبرتك هذا الأمر، لكن خلي بالك. قال: أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ يعني أنا قلت لك هنطوف بالبيت الحرام، سندخل مكة المكرمة معتمرين إن شاء الله، لكن هل ذكرت لك أن هذا في هذا العام؟ فقال عمر بن الخطاب: لا. فقال صلى الله عليه وسلم في ثقة ويقين، قال: فإنك آتيه ومتطوف به. فإنك آتيه ومتطوف به، في منتهى الثقة، لأن هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب في ظننا بعد هذه الكلمات الواضحة جدا جدا أن يترك الموضوع ويسلم الأمر لله عز وجل وينطلق إلى المدينة المنورة، لكن عمر بن الخطاب سبحان الله ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ سبحان الله، لسه بيتكلم في الموضوع وبهذه الصيغة. قال أبو بكر: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ سبحان الله. قال، خلي بالك بقى، أبو بكر الرجل الهادئ اللطيف انتفض لما استمع هذه الكلمات. ماذا تقول يا عمر؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه عز وجل وهو ناصره. شوف وخلي بالك من الكلمات، سبحان الله، توافقت كلمات الصديق رضي الله عنه وأرضاه دون أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفس كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء غريب جدا جدا، ومن أعظم مناقب الصديق كما يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرح صحيح البخاري. هذه من أعظم مناقب الصديق، نفس الكلمات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قالها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه عز وجل وهو ناصره. ثم يعطيه النصيحة هامة جدا جدا، ثم يعطيه نصيحة هامة جدا جدا له ولعموم الأمة الإسلامية. قال: فاستمسك بغرزه، يعني أي خطوة يخطوها صلى الله عليه وسلم امشي وراها، استمسك بها، تمسك بسنته، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قلت برضو كل الكلام ده عمر رضي الله عنه وكأنه لا يسمع هذا الكلام. أكمل عمر وقال: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ رد عليه الصديق قال: بلى. ثم قال: أفأخبرك أنه يأتيه العام؟ سبحان الله، نفس الكلمات. أفأخبرك أنه يأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومتطوف به. نفس الكلمات، سبحان الله. الصديق يا إخواني أعظم البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يا إخواني لم يأتي من فراغ، هي درجة يقين عالية جدا جدا وإيمان كامل بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك في مواطن كثيرة جدا من حياتي، وهذه من أعظم مواطنه رضي الله عنه وأرضاه. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من هذا الموقف وأكمل الطريق إلى المدينة المنورة. فسبحان الله في طريقه إلى المدينة المنورة وقبل أن يصل إلى هناك نزلت عليه سورة الفتح. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أول ما أنزلت عليه هذه السورة أول واحد نادى على عمر رضي الله عنه وارضاه، أكثر واحد من الصحابة كان متأثرا جدا جدا من هذا الحدث، نادى عليه صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه كما يقول عمر بن الخطاب، قرأ عليه السورة كاملة أول آية آخر آية. بعد أن انتهى قال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم، هذا فتح، فتح من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الصلح في حد ذاته فتح من الله عز وجل. وفي آخر الدرس إن شاء الله هنقول لماذا سمي هذا الصلح العظيم بالفتح المبين كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبدأ يعيد ترتيب الأوراق حسب الوضع الجديد الذي تمخضت عنه هذه المعاهدة. وبمجرد وصوله صلى الله عليه وسلم وصلت بعض المؤمنات من مكة المكرمة مهاجرات إلى المدينة المنورة. وخلي بالك هذا أول قدوم للمسلمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد الصلح، ولكن هؤلاء المسلمين لم يكونوا رجالا إنما كانوا نساء. ومع ذلك أسرعت قريش وطلبت إعادة المؤمنات المهاجرات إلى مكة المكرمة كما تقول المعاهدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لهم وقال أن نص المعاهدة ينص على الرجال فقط، ونص البخاري إخوانا على فكرة يقول: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا، لكن لم يدخل النساء في القضية. والحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك الأمر عند كتابة المعاهدة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم برضو أراد أن يطمئن إلى إسلام هؤلاء المؤمنات التي قدمنا من مكة إلى المدينة. نزلت سورة الممتحن وفيها تفصيل لهذا الأمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يعني امتحنوهن يعني تأكدوا من إيمانهن. يترجون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هربا من أزواجهم أو طلبا لرجل في المدينة المنورة، ولا جاءوا إلى المدينة المنورة مهاجرات إلى الله عز وجل وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات بعد هذا الاختبار والامتحان تأكدتم أنهم من المؤمنات الصادقات، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ما ينفعش خلاص يعودوا إلى الكفار وإن كانوا أزواج كفار من مكة، خلاص انتهت القضية. ما يصلح لامرأة مؤمنة أن تتزوج من رجل كافر، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن سبحان الله انظر بقى لما سيأتي بعد ذلك في الآيات، هذا بعد حضاري راقي جدا جدا في الإسلام وعدل مطلق. قال الله عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأزواج الكفار الذين هربت أزواجهم من مكة إلى المدينة المنورة، هؤلاء دفعوا قبل ذلك مهورا لأزواجهن من المؤمنات، الآن هربت الزوجة إلى بلاد المسلمين وما عادت تصلح أن تكون زوجة لهذا الرجل الكافر، فلا يجب أن يضيع عليه هذا المهر الذي أنفق. يقول الله عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعيدوا إلى الكفار القدر الذي أنفقوه من المهر إليهم مرة ثانية حتى يستطيعوا به أن يتزوجوا مرة ثانية من امرأة تحل لهم. هذا الأمر يا إخواني كان حكم عام نزل لكل المؤمنات التي هاجرنا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وظل بعد ذلك حكما إلى يوم القيامة. لا يجوز أبدا لمرأة مسلمة أن تتزوج من رجل كافر. كذلك نزل في نفس الآيات أنه لا يجوز أيضا لرجل مسلم أن يتزوج من امرأة كافرة. قال الله عز وجل في نفس الآيات: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه الآية موجهة إلى رجال المسلمين، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لو عندك امرأة مشركة كنت قد تزوجت بها قبل أن ينزل هذا الحكم، لابد أن تطلقها وتعيدها مرة ثانية إلى أهلها المشركين في مكة المكرمة. وعند نزول هذا الحكم يا إخواني طلق المسلمون المؤمنون نساءهم الكافرات وأعادهن مرة ثانية إلى مكة المكرمة. ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طلق زوجتين من الكفار كانتا عنده وأعادهما إلى مكة المكرمة. وطبعا واضح أننا دلوقتي بنبني مجتمع مسلم خالص، محال على أم كافرة أن تربي أولادها على معاني الإسلام والعقيدة الصحيحة، وكذلك محال على أب كافر أن يربي أبنائه على معاني الإسلام والعقيدة السليمة الصحيحة. استقر الوضع في داخل المدينة المنورة، وقبل المشركون بقضية المؤمنات التي هاجرنا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. لكن بعدها بأيام جاء رجل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مهاجرا إلى الله ورسوله. جاء رجل اسمه أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بصير من ثقيف لكنه كان يعيش في داخل مكة المكرمة حليفا لقريش. أبو بصير أسلم بعد الصلح الحديبية أو قبيل الصلح الحديبية، وهرب من مكة المكرمة ووصل إلى المدينة المنورة وطلب اللجوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بمجرد أن خرج من مكة علمت قريش بخروجه، بسرعة أرسلوا رجلين وراءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا داخل في بند المعاهدة. المعاهدة تقول أنه من أتى إليك من أهل مكة مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى المشركين، وهذا يجب أن ترده. طبعا موقف كان صعب جدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بنفس العقل الذي تعامل به مع موقف أبي جندل قبل ذلك، فأعاد أبا بصير إلى الرجلين وقبل صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة ثانية إلى مكة مع مدى المأساة التي كان يشعر بها، لكن هذه المعاهدة. ورجع بالفعل أبو بصير مع الرجلين، وعند ذي الحليفة، طبعا تعرفين ذي الحليفة على مقربة من المدينة المنورة، عند ذي الحليفة جلس الجميع ليستريح قليلا في طريق السفر. هنا تمكن أبو بصير من أخذ سيف من أحد المشركين وقتل به أحد المشركين. المشرك الثاني اللي كان موجود خاف جدا، أول حاجة عملها طلع يجري. يجري على فين؟ يجري على مكة؟ لا، يجري على المدينة المنورة، عارف أنه هو هيجد حله ويجد العدل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع يجري على المدينة المنورة، الرسول صلى الله عليه وسلم شافه من بعيد قال لقد رأى هذا ذعرا. هذا الرجل خاف من شيء خطير جدا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. يعني أبو بصير قتل صاحبي وهيجي لي بعد شوية. فقال يا نبي الله، كلام بقى لأبي بصير، يعني أبو بصير جاء يجري خلف هذا المشرك ووصل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. يعني أنت خلاص عملت اللي عليك، وفيت بالعهد وأرجعتني إلى المشركين، لكن أنا هربت من المشركين، الآن أنا لست داخلا في دولتك، أنا لست فردا من أفراد المدينة المنورة، أنا لا ينطبق علي الآن العهد، قد أوفى الله ذمتك خلاص. فلما سمع منه هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. يعني الكلام طبعا كلمة ويل أمه هذه تقال عند المدح، يعني هذا الرجل فعل فعلا عظيما ما كان يتخيل أحد أن يأتي هذا الفعل منه، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني هذا سيؤجج الحرب في المنطقة لكن لو كان معه أحد يشاركه في هذا الأمر. وفي هذا يا إخواني إشارة واضحة لأبي بصير أن استعن بمن معك من المستضعفين المسلمين، وحدك مش هتعرف تعمل حاجة لكن قوتك مع المسلمين تقدروا تعملوا حاجة. ومع ذلك لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى داخل المدينة المنورة ورده مرة ثانية. طبعا أبو بصير خد نفسه وهرب خارج المدينة المنورة وقعد على طريق القوافل المتجهة من مكة المكرمة إلى الشام، وكل ما تعدي عليه قافلة يعترض طريق هذه القافلة، يقتل منها من استطاع ويأخذ من غنائمها ما استطاع. شوية وبعض المسلمين المستضعفين في داخل مكة المكرمة في غيرها عرفوا بمكان أبي بصير. كل واحد يسلم يهرب من مكة المكرمة على مكان أبي بصير، وبدأ أبو بصير رضي الله عنه يكون عصابة من الرجال، مجموعة كبيرة من الرجال تعترض طريق القوافل المكية، عمل أزمة كبيرة جدا جدا في مكة. إيه اللي حصل بعد كده يا إخواني؟ تخيلوا، أهل مكة جريوا بسرعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالرحم أن يضم أبا بصير إلى المدينة المنورة، وأن يلغي هذا البند من صلح الحديبية، وأن يقبل المسلمين من مكة ولا يعيدهم إليها مرة أخرى. وبذلك البند اللي كان عامل مشكلة عند الصحابة سبحان الله ما هي إلا أيام قليلة بعد صلح الحديبية ومحي هذا البند من المعاهدة، وأصبحت المعاهدة خالصة لصالح المسلمين، وأصبحت فتحا مبينا حقيقيا للمسلمين. تعالوا كده نبص على معاهدة صلح الحديبية بعد أيام من حدوثها، تعالوا نشوف الخير اللي جه من وراها. وفعلا أصدق تصوير لها وأفضل تعبير لها هو ما اختاره لها رب العالمين سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح المبين له دلالات كثيرة جدا، عددت لكم منها 10. أولا وضوح إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكفي أن الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سبحان الله، الله عز وجل شهد لهم بالإيمان وزيادة الإيمان بعد هذا الحدث العظيم صلح الحديبية. الأمر الثاني ومن أهم الأمور على فكرة ومن أعظم ثمرات صلح الحديبية هو اعتراف قريش بالمسلمين كقوة ودولة تعاهدها. هذا الاعتراف يا إخواني وأخواتي جاء من قريش أعظم قبيلة عربية، هذا يعتبر الميلاد الرسمي لدولة الإسلام، الميلاد الرسمي فعلا للدولة الإسلامية في الجزيرة العربية هو صلح الحديبية. وبعد هذا الاعتراف من قريش بدأت معظم القبائل الموجودة في المنطقة تعترف بالمسلمين، بل بدأت الدول في العالم تعترف بالمسلمين كدولة. هذه من أعظم ثمرات صلح الحديبية فعلا، وكل الآثار اللي هتيجي بعد كده مترتبة على كون المسلمين أصبحوا دولة حقيقية معترف بها في المنطقة. يبقى ده كان الأمر الثاني. الأمر الثالث هو الفتح المبين في انتشار الإسلام في الجزيرة العربية. خلي بالك، الذين أسلموا في هاتين السنتين بعد صلح الحديبية وإلى فتح مكة من سنة 6 أو أواخر سنة 6 إلى أواخر سنة 8 من الهجرة أكثر من الذين أسلموا خلال 19 سنة كاملة من الدعوة. الدعوة الإسلامية خدت 13 سنة في مكة المكرمة وست سنوات بعد ذلك في المدينة المنورة إلى أن أتى الصلح الحديبية. اللي أسلموا في 19 سنة دولة ما يعدوش 3000 واحد. اللي أسلموا بعد كده من سنة 6 من الهجرة أو أواخر 6 من الهجرة إلى فتح مكة في سنتين بس حوالي 7000 واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بجيشه إلى مكة المكرمة وهو 10,000 مقاتل غير النساء والصبيان الذين كانوا معه، 10,000 مقاتل. وكنا في صلح الحديبية 1400، وقلت المدينة المنورة بقيت 1400 كملوا 3000. تخيل مدى الفتح المبين، سنتين بس تضاعف العدد ووصل إلى 10,000 مقاتل. هذا فعلا فتح مبين يا إخواني. الحاجة الرابعة، بعد صلح الحديبية مباشرة اطمأن الرسول عليه السلام إلى استقرار الأوضاع في المدينة المنورة فأرسل إلى المسلمين في الحبشة. خلي بالك، المسلمون هاجروا إلى الحبشة في العام السادس من البعث النبوي، وقعدوا في الحبشة 7 سنوات كاملة حتى الهجرة وست سنوات كاملة من أيام المدينة المنورة، يعني 13 سنة كاملة في داخل الحبشة لم يرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد صلح الحديبية مباشرة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرصة أصبحت مواتية ليستفيد بجهود وطاقات المسلمين في الحبشة، فأرسل إليهم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه ليستخدم هؤلاء، وبالفعل جاءوا مباشرة ووصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فتح خيبر كما سنتبين إن شاء الله في الدروس القادمة. يبقى الحاجة الرابعة أضيفت إلى قوة المسلمين في المدينة المنورة قوة المسلمين الذين كانوا في الحبشة بعد غياب 13 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الخامسة قدوم المسلمين من القبائل المختلفة الأخرى، يعني مسلم اليمن بدأوا يقدموا إلى المدينة المنورة، مسلم بني حنيف، مسلم بني كلب، بني كذا كذا كذا، كل قبائل العرب بدأ المسلمون يتحركون منها إلى المدينة المنورة. إلى هذه اللحظة كان صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين أن يمكثوا في قبائلهم، لا يقدموا إلى المدينة المنورة، لأنهم من ناحية يقومون بالدعوة في قبائلهم، ومن ناحية أخرى وهذا أهم كان الوضع في داخل المدينة المنورة غير مستقر. أما الآن بعد صلح الحديبية خلاص فتحت الأرض للمسلمين، فزادت قوة المسلمين جدا بعد هذا الصلح. الأمر السادس، تعاهدت قبائل كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. ما كانت هذه القبائل تجرؤ على هذا الأمر قبل هذا الصلح، وأول هذه القبائل كما ذكرنا قبيلة خزاعة، وبعدها بدأت القبائل تتوافد على المدينة المنورة. الحاجة السابعة خطيرة جدا جدا وغريبة جدا جدا، وهنفرد لها ان شاء الله درس كامل، هو الدرس اللي جاي ان شاء الله، وهي بداية المراسلات النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عموم زعماء وقادة العالم في كل مكان. راسل كسرى فارس، وراسل قيصر الروم، وراسل زعماء العرب في كل مكان يدعوهم الى الاسلام، يدعوهم الى الدخول في هذا الدين الجديد. قبل صلح الحديبية ما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة واحدة الى زعماء العالم، لكن واضح ان في تغير هائل في مسار الدعوة، انطلاقة عظيمة جدا جدا للاسلام بعد صلح الحديبية. سبحان الله، اي فتح هذا؟ فتح مبين فعلا، وانتشرت الرسائل. اول مجموعة من الرسائل كانوا 7 رسائل إلى مجموعة من أعظم زعماء العالم في ذلك الوقت، وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل ذلك في الدرس القادم. الأمر الثامن برضو في غاية الأهمية، بدأ صناديد مكة وزعماء مكة يفكرون جديا في الإسلام، ومن أوائل من أسلم بعد صلح الحديبية 3 من أعظم قواد مكة، وأصبحوا بعد ذلك من أعظم قواد المسلمين: خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن أبي طلحة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طبعا خالد بن الوليد إضافة هائلة لقوة الإسلام والمسلمين، وخالد بن الوليد قعد 20 سنة تقريبا في الكفر، 20 سنة يحارب الإسلام والمسلمين. الآن بعد صلح الحديبية بدأ خالد بن الوليد يفكر جديا في أمر الإسلام، وسنتعرض إن شاء الله إلى تفصيل قصة إسلامه في الدروس القادمة. أسلم خالد بن الوليد وضم جهده إلى المسلمين، وانظر إلى ما أتى على يده بعد ذلك من الفتوحات، وما أنزل الله عز وجل من النصر عليه وعلى المؤمنين بعد إسلامه. تخيل مدى الإضافة التي أضافها رضي الله عنه وأرضاه إلى المسلمين بعد إسلامه. كذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. واذكروا أن فلسطين بكاملها ومصر بكاملها فتحت على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى أبطال قريش بدأوا يتوجهون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فتح مبين فعلا. الأمر التاسع، تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود. قضية خيبر كانت تشغل ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن مستطيعا أن يتوجه إليهم بقوته وجيشه مع وجود الحرب والخلافات المستمرة بينه وبين قريش. بعد صلح الحديبية أمن صلى الله عليه وسلم جانب قريش، ومن ثم انطلق إلى خيبر كما سيتبين في الدروس القادمة. الأمر العاشر والأخير في هذا التحليل مهم جدا جدا، هزيمة نفسية قاسية لقريش جهزتها نفسيا بعد ذلك للتسليم التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايات تفكير القرشيين في التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح أبواب مكة كانت هنا في صلح الحديبية. ده كان الأمر العاشر والأخير، فتلك 10 كاملة. طيب بعد كل هذا الخير، كل هذه الآثار الحميدة التي رأيناها في الصلح الحديبية، لابد لنا من وقف. والحقيقة تحليل صلح الحديبية محتاج مننا وقفات كثيرة جدا جدا، لكن سأقف اليوم على ثلاث وقفات هامة. أولا، هل كان الصحابة يرون كل هذا الخير؟ أدي 10 أثار ذكرناه، ممكن يكون في غيرها وغيرها. الجواب لا، الصحابة ما كانوا شايفين الكلام ده كله، بدليل ما رأيناه منهم ومن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالذات. لكن هذا هو الشرع يا أخواني وأخواتي، ما حدث في صلح حديبية هو الشرع، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ربي ولن يضيعني أبدا، فهذا هو الشرع. ومع ذلك لم يرى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الخير في هذه النقطة الشرعية في ذلك الوقت. هذا طبعا أمر غريب. إذا كنا نلوم على الصحابة أنهم وقعوا في هذا الأمر مرة في حياتهم، فلا بد أن نعترف أننا وقعنا فيه مرارا فعلا. ما أكثر ما سمعنا حكم الشرع في قضايا كثيرة جدا، وبيكون ساعات الحكم مباشر جدا وواضح جدا، لكننا نقدم رأينا. ساعات بنشوف الأم والأب بيسيبوا الابنة بلا حجاب بغية الزواج، العلة في أذهانهم أنهم عايزين البنت تتجوز، ولو حجبت في اعتقادهم أن هذا سيؤخر زواجها، فيقوموا سايبينها من غير حجاب، مخالفة صريحة للشرع. يرون الخير في غيره فيقدمون رأيهم ويلغون من حياتهم حكم الشرع في هذه الجزئية. نشوف استثمار كبير جدا يقترض بالربع عشان يكون مشروع كبير، وعنده مليون علة في ذهني لهذا الأمر، يعلم حكم الشرع تماما ثم يخالف بغية البحث عن خير، هو شايف ان الخير في مخالفة الشرع في هذه الجزئية. نشوف دولة تبيع خمر عشان تنشط السياحة، نشوف حاكم يوالي دولة قوية وإن كانت معادية للإسلام، لأنه شايف إن هذا أصلح لحياة الناس، لا يرى الخير في حكم الشرع. القضايا دي بنشوفها كتير جدا جدا في حياتنا. لكن الخطير جدا جدا في حياتنا أننا نفعل ذلك طلبا للدنيا وليس طلبا للآخرة. أما خطأ الصحابة في قضية صلح الحديبية لم يكن طلبا للدنيا أبدا، إننا فعلوه طلبا للآخرة. ليس هناك مصالح دنيوية فيما كان الصحابة يرجونه يوم الحديبية رضي الله عنهم أجمعين. ده كانوا عايزين يدخلوا مكة لأداء عبادة، لأداء العمر، لا داخلين للتجارة ولا داخلين للحرب ولا داخلين لأي مصلحة دنيوية، يدخلون لأداء عبادة العمرة ثم يعودون بعد ذلك إلى المدينة المنورة. وإن منعوا قاتلوا، والقتال كان خطيرا جدا جدا لأنهم لا يملكون سلاح المقاتل، فكانوا معرضين جدا لقضية الموت، ومع ذلك يقبلون بذلك. أي أنهم عندما عرضوا رأيا مخالفا لحكم الشرع ما عرضوا ذلك إلا طلبا للآخرة وليس طلبا للدنيا. ولو كانوا طلاب دنيا لآثروا الرجوع حفاظا على حياتهم. يبقى احنا بنستفيد من صلح الحديبية بعد رؤية الخير العميم الذي نتج عنه واتكلمنا عليه شوية، أن نرضى بشرع الله عز وجل، ولا أقول نقبل بشرع الله عز وجل ولكن نرضى بشرع الله عز وجل، وفارق كبير جدا. نرضى بحب واقتناع، لأنه حتى وإن كانت عيوننا لا ترى الخير فإننا على يقين أن الخير موجود، هنشوفه النهاردة، هنشوفه بكرة، هنشوفه بعد سنة أو سنتين أو أكتر، أو جايز نموت قبل ما نشوفه، لكن من المؤكد أن فيه خيرا. قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. احنا عايزين نوصل يا إخواني وأخواتي إلى درجة التسليم الكامل لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وبعدين ويسلموا تسليما. درجة التسليم معناها الرضا الكامل بحكم الله عز وجل، وأن نوقن يقينا جازما أن الخير فيما اختاره لنا الله عز وجل. والصحابة سبحان الله تعلموا من درس الحديبية. الصحابة شافوا الخير اللي حصل بعد صلح الحديبية، مع أن وقت الصلح ما كانوش شايفين هذا الخير، ووقت موقف أبي جندل بالذات ما كانوا يشاهدون إلا الشر. علشان كده عمر بن الخطاب عرف أنه كان غلطان، وغلطان جدا جدا، وحاول على قدر المستطاع بعد ذلك أن يكفر عن هذه الغلطة التي حدثت منه في يوم الحديبية. يقول: فعملت لذلك أعمالا، يعني عمل أعمال خير كتير جدا جدا للتكفير عن هذا الأمر. ويقول: فما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. ومش بس عرف أنه غلطان، لا ده استفاد من الدرس بعد كده في كل حياته. شوفوا كان بيقول إيه معلما للمسلمين رضي الله عنه وارضاه، كان يقول: أيها الناس اتهموا الرأي على الدين. شايف قد إيه كلام جميل؟ اتهموا الرأي على الدين. قد يكون لك رأي في قضية من القضايا تشعر أنه أفضل من الحكم الشرعي في هذه القضية. سبحان الله، هذا يأتي على أذهان الكثير. اتهم رأيك مهما كان في تخيلك مقنعا، اتهم رأيك وقدم حكم الشرع. فيقول: اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، فوالله ما آلوا عن الحق. يعني أنا كنت فعلا أبحث عن الحق، ومع ذلك كان الخطأ في رأيي والصواب في حكم الشرع، وذلك يوم أبي جندة كما يقول عمر رضي الله عنه. يقول نفس الكلام سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، كان برضو حاضر هذا الموقف. قال: اتهموا رأيكم، يقول للمسلمين اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. يعني لو كنت أقدر أمنع رسول الله من أداء هذا الصلح لفعلت، لكن ما قدرتش. ومع ذلك هو ينصح المسلمين بعدم فعل ذلك بعد أن رأى الخير في صلح حديبية. قال: اتهموا رأيكم، إلى آخر الكلام. يبقى ده درس في غاية الأهمية، ولعله أعظم دروس الحديبية مطلقا، وهو أن نوقن تماما تماما أن شرع الله عز وجل هو الخير لنا في دنيانا وفي آخرتنا. يبقى ده درس مهم جدا ووقفة مهمة جدا. الوقفة الثانية المهمة جدا هو درس الثقة في القيادة. أحيانا القيادة بتتخذ قرارات لا يدرك الجنود كامل أبعادها. كثيرا ما تكون الرؤية عند القيادة إخواني وإخواتي أشمل، شايفين صورة أكبر، يكون تحليل الأمور بصورة أعمق. قد تطلع القيادة على أمور لا يراها الجنود، قد تفكر في مصالح لا ينظر إليها الجندي، قد تحاول تجنب مفاسد لا يدركها الجندي. القيادة الحكيمة هي التي تجمع بين الأحلام المطلوبة والواقعية في الأداء، توازن بين وسائل تغيير المنكر، تعرف معنى التدرج في التغيير، تقدر حجم المكاسب والخسائر. كل هذه أبعاد قد لا يراها الجندي المتحمس أو المسلم المتلهف على رؤية الإسلام ممكنا في الأرض ما بين يوم وليلة. القيادة التي تدرك كل هذه الأمور قد تأخذ قرارات يراها الجنود أحيانا مخيبة للآمال، أو يراها محبطة لنفسيته، أو يراها خاطئة سياسيا، أو حتى ممكن الجندي يكون شايف أن هذه مخالفة شرعية. كل هذا قد يكون وهما لا صحة فيه. الرسول عليه السلام قابل بإعادة المسلم الذي يأتيه من مكة إلى المدينة مع خطورة ذلك عليه. نعم هذه خطورة حقيقية. ليه قابل بذلك؟ لأنه ينظر إلى المصالح مجتمعة وينظر إلى المفاسد مجتمعة، فوجد أن المصالح أعلى بكثير من المفاسد، مع الإقرار التام أن هذا الأمر مفسدة. أمر إعادة المسلم إلى مكة هذا أمر فيه مفسدة، لكن المصالح أعلى، وهو لا يستطيع أن يمنع المفسدة الآن فقبل بها. عليه أن يختار بين المصالح الكثيرة ومعها بعض المفاسد، أو أن يدفع بعض المفاسد ويضيع المصالح الكثيرة. الأمر كان عنده واضح. لا شك إخواني وأخواتي أن الأمر يحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى ورع، ويحتاج إلى علم، والموفق من وفقه الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بأمور لا يحبها بل يمكتها كل المكر، ولكن الواقع فرضها عليه ولم يقبلها قبل ذلك المتحمسون من الشباب. ثم تبين أن الخير كان في قراره صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بفكرة عدم الرد على من آذى المسلمين وعذبهم بل وقتلهم وهو في فترة مكة، ده كان حكم شرعي قبل به الرسول صلى الله عليه وسلم. عموم الصحابة في ذلك الوقت قبلوا بذلك، لكن بعض المتحمسين من الصحابة لم يقبلوا بهذا الأمر، وقالوا: لما نعطي الدنية في ديننا، ولما لا نرد على المشركين، ولما كذا وكذا. ثم ظهر لنا بعد ذلك الخير في قرار الشرع والخير في حكم الشرع. هذه إخواني ما نسميه بفقه المرحلة، فقه الموازنات. كذلك تطاول اليهود على المسلمين في أوائل عهد المسلمين بالمدينة، وقاموا بأمور كان من الممكن أن تفسر على أنها نقض للمعاهدة، ومع ذلك الرسول عليه السلام التزم بسياسة ضبط النفس قدر المستطاع، ليس هذا لضعف ولا لتفريط، ولكن فقه المرحلة وفقه الموازنة. وهكذا كان الوضع أيضا في صلح الحديبية، وهكذا كان الوضع أيضا في مواطن كثيرة جدا جدا في السيرة النبوية. بل لعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا أنه يكاد يكون مستحيلا أن تجد قرارا يخلو من أي سلبية. القضية قضية موازنة، حتى إحنا في الأمثلة الشعبية بنقول ما فيش حلاوة من غير نار، دايما في مشكلة، ومع ذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد هي التي تحكم قرارا عن قرار. كلمة جميلة جدا جدا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور بالحكمة، قال: ليست الحكمة أن تدرك الفرق بين الخير والشر، أو الفرق بين الحلال والحرام، ولكن الحكمة أن تدرك أي المنفعتين أعلى وأي الضررين أكبر. هي دي الحكمة. المهم في هذا المقام أن تدرك أنه لكي تقوم وتسود وتمكن لابد من أخذ قرارات تبدو في ظاهرها مؤلمة للمسلمين، وقد يبدو فيها للناظر مخالفات شرعية، لكن المدقق والمحلل والعالم ببواطن الأمور سيجد أنها عين الشر، لأنها أخف الضررين. مش معنى كده أنها مش ضرر، لا هي ضرر، ولكن في هذا الموطن هي أخف الضررين فتقبل شرعا ولا تعد مخالفة. ولا بد لكل جندي أن يدرك كل هذه الأبعاد، ومن ثم يعذر القيادة ويقدم لها النصح والإرشاد بأدب، ويقبل منها الأمر والتوجيه، وكل ذلك لا يمكن أبدا أن يكون إلا بثقة تامة في القيادة وإدراك كامل للعبء الثقيل الملقى على أكتاف القائد. وبغير هذه العلاقة الوثيقة بين القيادة وجنودها لا يمكن لجماعة أو لأمة أن تقوم. يبقى دي النقطة الثانية مهمة جدا جدا، أنه يجب أن تتوفر الثقة في القيادة، وأن يدرك الجنود أن القائد قد يختار من الأمور ما قد يحزن الجنود. وليه اختار كده؟ لأنه أخف الضررين، ولم يختار هذا الأمر لأنه يرغب في الضرر ذاته أو أنه متنازل أو مفرط أبدا. يبقى لازم نفهم القاعدة دي كويس. نقطة ثالثة وأخيرة في التعليق على هذا الحدث، والحقيقة برضو مهمة، هو أنه إذا كنا قد طلبنا من الجنود أن يعذروا القيادة في قراراتها، وأن تتصف ردود أفعال الجنود بالثقة في اختيار القائد، فإننا في ذات الوقت نطلب من القيادة أن تعذر جنودها عند ظهور بعض علامات الغضب أو عدم الرضا من بعض القرارات غير المفهومة لعموم الناس، وأن يتسع صدر القيادة لتستوعب الجنود وهم في حالة نفسية سيئة، وأن تقبل منهم بعض الأخطاء، وأحيانا بتكون الأخطاء دي كبيرة جدا جدا مفيش مانع، لكن شوف الخطأ ده حصل في أي ظرف وحصل من مين. وخير مثال على هذا الأمر في صلح الحديبية ما رأيناه من رسولنا صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصحابة، وبالذات مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أصر على المجادلة مع رسول الله السلام أكثر من مرة، ومع ذلك لم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة اعتراضاته، ما قالوش الكلام ده ما ينفعش معاي، الكلام ده هذا الحوار بهذه الطريقة لا يصلح أن يكون مع زعيم أو مع رسول صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لكونه يعذره ويقدر موقفه ويعلم تاريخه ويعلم واقعه، ويقيس هذا الخطأ الذي حدث وإن كان عظيما، يقيس هذا الخطأ في ضوء سيرته الجميلة رضي الله عنه وارضاه. سيرة عمر كلها تضحية، كلها طاعة، كلها جهاد في سبيل الله، كلها بذل وعطاء، حتى إننا وجدناه سبحان الله يرسل إليه صلى الله عليه وسلم هو بالذات، يرسل لعمر بالذات بعد نزول سورة الفتح ليطمئن قلبه، قرأ عليه سورة الفتح بكاملها وعشان يقول له ان قرار الصلح هو القرار الاصوب. ولما سيدنا عمر بن الخطاب سأله افتح هو، اكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله نعم، لم يذكره بخطأ السابق، وما قال له ما يصح لك ان تفعل كذا وكذا، او ما كان ينبغي ان تقول كذا او كذا. وحتى بعد ما ظهرت خيرات صلح الحديبية بعد ذلك لم نسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى عمر بن الخطاب وقال له الم اقل لك ان ذلك خير، ارأيت كذا وكذا، ما قال له هذه الكلمات. موقف عابر جدا من عمر بن الخطاب، الرسول صلى الله عليه وسلم عداه بمنتهى سعة الصدر وقبل منه الخطأ لأنه يقدر الظروف التي حدث فيها ذلك الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان رحيما بعمر وبسائر أصحابه صلى الله عليه وسلم تمام الرحمة، كان مقدرا لحبهم للإسلام تمام التقدير. هي ديت فعلا القيادة الرشيدة. خلاصة الأمر أن الأمة الناجحة حقا هي الأمة التي يشعر فيها الجندي أنه قريب جدا جدا من القائد، يحبه ويقدره ويطيعه ويثق به تماما، ويشعر القائد كذلك أنه قريب جدا جدا من جنوده، يحبهم ويقدرهم ويثق بهم. وهذه الثقة المتبادلة والتسامح المتبادل والمحبة المتبادلة من أقوى الأسباب التي تقوم عليها الأمم. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.